ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ بِسْمِ

كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتيب كلا لا الحق. صدق الله.